بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يستفيد منها المستفيد متمكن، يعرف الخطأ من الصواب. مش كل واحد من هذاك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لعلنا نذكر أننا نقرأ في أصل هو من أشرف الأصول، وهو رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. من أجل هذا تنافس المتنافس، وشمر المشمرون، وغفل عن هذا الذين هم عن كتاب الله محجوبون وعن رحمة الله مطرودون. فنسأل الله عز وجل أن يرينا وجهه وفي غير ضراء مضر ولا فتنة مضر. تحياتهم يوم يلقونه سلام. معنا إخوان، نسأل الله ممن يجعلنا ممن تشملهم هذه الآية. تحياتهم يوم يلقونه سلام. لو رفعتم هذه القوارير لكان خيرا، أليس كذا جسا؟ أليس كذلك؟ بارك الله. فكنا أخذنا أدلة أهل السنة والجماعة من القرآن معنا في إثبات الرؤية معنا، وأخذنا بعض أدلة المانعين، صح؟ بعض أدلة المانع. فهم استدلوا بقوله لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، واستدلوا بقوله تعالى لما سأل موسى عليه السلام ربه الرؤية، قال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إلى غير ذلك. وأهل السنة والجماعة أدلتهم ظاهرة شاهرة، على هذا إجماع أهل السنة. أهل البدع من المعتزلة، من الخوارج، من الجهمية، من الإمامية، نفوا رؤية الله احتجاجا بأنه لا ترى إلا الأجسام. لكي يفروا من هذا الشيء وقعوا في ما هو أقبح. معنا يا إخوان، والأشاعرة قالوا يرى ولا في جهة، وافقوا المعتزلة في نفي الجهة، وخافوا يوافقوا المعتزلة في نفي الرؤية. وهؤلاء مخنثون حقيقة، ما ثبتوش زي ما فعلت المعتزلة، ولا صاروا أهل حق كما هو أهل كما هو شأن أهل السنة. معنا يا إخوان، رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة في الجنة، ولو كنا في الآخرة لا بأس معنا، لأن المؤمنين يرون الله في العرصات. معنا يرون الله في العرصات، كما في حديث أبي سعيد الخدري أن الكفار يؤمر بهم إلى النار، ويبقى في هذه الأمة منافقون، فتجلى الله لهم. ها معنا يا إخوان؟ فيسجد المؤمنون، يأتي المنافقون يسجدون، فيصير ظهرهم قد طبق الواحد طبقة واحدة، لا يستطيع السجود، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. معنا يا إخوان؟ فمن هذا الحديث وغيره المؤمنون يرون ربهم في المحشر العرصات وفي الجنة، تمام؟ وإحنا معنا أدلة كثيرة في إثبات الرؤية، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، معنى ومعنى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ومعنى قوله تبارك وتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، معنى ومعنى لا تدركوا الأبصار لأنها جاءت على وجه المدح، معنى لتقرير شيء يمدح به رب عز وجل أنه يرى ولا يدرك لا يحاط به، فأنت ترى الشمس لكن لا تحيط بها، معنى يا إخوان؟ ومعنى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، واللقاء بإجماع أهل اللغة لا يكون إلا عن معاينة ومواجهة، معنى يا إخوان؟ طيب تحياتهم يوم يلقونه سلام، كل آيات التنصيص على اللقاء في إثبات الرؤية لأنه بإجماع أهل اللغة، كما نقل ذلك ثعلب من أئمة اللغة لا يكون إلا ماذا؟ إلا عن معينة، فقل لقيت فلانا الأصل المعينة، الأصل ماذا؟ المعينة. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام متواترة عن 30 صحابيا جاءت أحاديث إثبات الرؤية وهي من المتواتر المعنوي، معنا يا إخوان؟ كلها يفيد الرؤية، معنا؟ طيب حضرتك قلت بأن اللقاء لابد فيه من المعاينة، الأصل فيه، الأصل فيه المعاينة، لكن احترزنا من اللقاء من كلمة رأى باللقاء في تعريف الصحابي، فقلنا هو من لكن من هذا ما أنا قلت الأصل، احنا قلنا الأصل احترازا من الأعمال الذي يرى النبي عليه الصلاة والسلام، يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ قلنا الأصل في الايه في اللقاء المعين إلى أن يأتي دليل يمنع ويحضر، خلاص؟ وقد انتهينا من هذا يا إخوان؟ حكم منكر الرؤية، هذا ذكرنا من قبل أن منكر الرؤية كافر، خلاص؟ وذلك محمول على إقامة الحجة وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، معنا يا إخوان؟ لكن الذين تأولوا وبقوا على تأويلهم ولم تزل من نفوسهم الشبهات كالمعتزلة هم من أهل البدعة، واضح؟ بارك الله. قال وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على فمتواترة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمساند والسنن، مساند والمساند هذا وهذا كلاهما بنفس المعنى. قال فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذا سؤال الناس يتنافسون فيه، معنى و يشغل خواطرهم، يشغل خواطرهم، فمن هنا سأل الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، الحديث أخرجه في الصحيحين بطوله، وحديث طويل لكن الشارح اختصره. الآن قوله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في الشمس؟ يعني إذا نظرنا في الشمس ربما يتضرر أحدنا بحرارتها أو بشعاعها معنا فيؤذي عينيه وبصره. ربنا سبحانه وتعالى نراه عيانا في الآخرة بدون أن يتضرر أحدنا أو يصيبه أذى كما ينظر في الشمس في شدة حرارتها معنا يا إخوان وضوئها وشعاعها. والمراد هنا فإنكم ترونه رؤية أبصار لا رؤية قلوب أو زيادة علم. فإن المبتدع قالوا فإنكم ترونه أي إيه تعلمون به كما قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك ألم تعلم يعني ألم ترى قالوا رؤية علمية معنا يا إخوان. طيب وبعضهم قال نحن فلان ينظر في المسألة ينظر في المسألة معنى المسألة هذه ليست بجسم ينظر في المسألة ليست بجسم بعضهم يحتاج بهذا يقول بيشغب بيشغب على النصوص المتواترة الصريحة معنى يا إخوان. طيب الآن قولهم هذا كيف يتلائم وينسجم مع الكفار يوم القيامة يقولون وربنا كنا مشركين يقسمون بالله. طب ما عرفوا أنهم كانوا مشركين وعرفوا أن الله حق وأن النار حق وإلى آخره والله ربنا كنا إنا كنا مشركين. طيب هم أيقنهم يوم القيامة يوم ارتفع الغطاء انكسر الغطاء ورأوا النار ورأوا كل شيء أمامهم عيانا طب ازدادوا علما ولا لا؟ طب كذلك المؤمنين أيضا العلم عندهم إذا استوى الكفار مع المؤمنين على تفسير الرؤية بالعلم استوى الكفار مع المؤمنين في الآخرة إذا ما الميزة وما الفائدة إذا من تبشير المؤمنين بهذه الرؤية؟ لا فائدة إذا حملنا رؤية هنا على الرؤية علمية. الآن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صح؟ بالنسبة لنا المتأخرون لم نعاصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم نراه دي تبعكم ولا تبع؟ مش ينفع نرد خلاص يا إخوان. الكفار والمؤمنون في الآخرة يستوون في أمر العلم إذا ما الفائدة من تبشير المؤمنين بهذه البشرة؟ لا فائدة إذا حملنا الرؤية على العلم رؤية علمية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمونا صلى أي كما علمتم من صلاتي بالنسبة لمن رأى رؤية بصرية بالنسبة لمن جاء من بعد رؤية علمية معنى؟ وحين تكون الرؤية اعتقادية رأى أبو حنيفة كذا وكذا حق الله يعتقد معنى يا إخوان. وقسوا على هذا إذا ما يصحش أن نقول الرؤية هنا رؤية علمية معنى يا إخوان أو زيادة علم لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تضارون في رؤية القمر؟ ما هيش رؤية علمية ده من أول حديث رؤية بصرية هي معنى بنسى عبد الله الزغبي تمام وليد بطل الزغبي نعم تمام خلاص عرفنا هذه. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر رؤية ماذا بصري معنى شيخ علي قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دون سحاب قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترون كذلك. إذن هنا تشبيه الرؤية بالرؤية ولا المرء بالمرء ليس المرء بالمرء لما تشبيه الرؤية في الجلاء والوضوح. في بعض الروايات لا تضامون من الضيم يعني لا يتزاحم أحد على رؤيته لا تضامون من الضيم يعني لا يفوت أحد منكم رؤيته لا يفوت أحدا منكم رؤيته كل سيراه، لأن الذي لن يراه سيظلم، سيقع عليه الضيم. ها؟ هيعتقد في نفسه أنه إيه؟ وقع عليه الضيم، لماذا لم يراه الآخرون راه؟ كل يراه. ولا تضامون، بتجديد الميم من التضامن، التزاحم، تزاحم. ها؟ أحيانا يكون القمر دونه سحاب، من هذه الجهة لا يرى، ربما لو مشينا من الجهة الأخرى نفوت السحاب يرى، يتزاحم الناس لكي يرون. لا، رؤية الله ليس هكذا. لا تضارون، انتفع عنها المضارة، انتفع عنها الضيم، انتفع عنها التضامن والزحام. معنى هون كلها روايات صحيحة. قال: وحديث أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان. أبو سعيد الخدري، وفي الصحابة سعد بن مالك عدد، من هم يا عبد الله؟ ثلاثة. يلا، واحد اثنين ثلاثة. سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك، أحسن. وأبو سعيد، وهو أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك، سعد بن عبادة، سعد بن مالك، سعد بن مالك السعيدي، والد سهل السعيد، خلاص كلهم سعد بن مالك، سعد بن مالك، تمام. قال: وحديث جرير بن عبد الله البجلي، معنى يقول كنيته أبو عمرو، الذي يعني أوتي شطر، يعني لقب بيوسف، بيوسف هذه الأمة لوسامته وجماله، يوسف هذه الأمة كان جميلا، حتى قال: ما رأني النبي عليه الصلاة والسلام منذ أسلمت إلا تبسم في وجهه. معنى يا إخوان، جرير بن عبد الله البجل، سيد بجيلة جرير. قال: كنا جلوسا مع النبي عليه الصلاة والسلام فنظر إلى القمر ليلة 14. نظر هنا أيضا حملوه على إيه؟ نظر العلمية، نظرت في المسألة، يعني إيه علميا، يعني بيبحث فيه، مش المسألة بقى كده واقفة أمامه زي الكمبيوتر كده بينظر فيه، المسألة معنوية نظر، بس هذا إيه؟ شبهة باطلة لحجاجهم، شبه تخال ورونق مثل السراب يلوح للظمآن. شبه تخال كالزجاج تخالها حقا، شبه تهافت، تتهافت كده تسقط كده، شبه تهافت كالزجاج تخالها، حجج تهافت كالزجاج تخالها، زجاجة حقا تخالها حقا، يعني ضمن أنها، وكل كسر مكسور تتكسر تتهاوى، حجج أهل البدع، حجج أهل الأهواء. قال: كنا جلوسا مع النبي عليه الصلاة والسلام فنظر إلى القمر ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. كلمة عيانا الذي يعرف أنها زيادة غير صحيح، كلمة عيانا وإن كان معناها صحيح في النصوص، من باب إيه؟ الملاقاة، ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. معنى يا إخوان؟ في حديث جرير بن عبد الله، تكملة الحديث ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تغلبوا على أنفسكم بالصلاة قبل طلوع الشمس؟ أيوه، صلاة قبل غروب الفجر، يعني صلاة إيه؟ الفجر والعصر. الفجر والعصر، يعني سبب المحافظة عليهما، سبب لأن يرى الرجل ربه في الآخر. كذلك شيخنا ده في رد على من قال أن روحنا والعلم، لأن جائزة صلاة الفجر هي رؤية الله عز وجل، فلو قلنا بالعلم فهم هؤلاء المؤمنين يعلمون الله عز وجل. هي ما بقول لك في حق المؤمنين زيادة علم، هم كل ما جيلهم تدخل وراهم في جهر يطلعوا من الجهر الثاني، لكن دينهم باهت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دينهم باهت، معنا. قال: وحديث جرير بن عبد الله البجلي، قال: كنا جلوسا مع النبي عليه الصلاة والسلام فنظر إلى القمر ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. قلنا من التزاحم والتضامن، الحديث أخرجه في الصحيح. على كل حال، كتاب حاد الأرواح للإمام ابن القيم مذكور فيه هذه الحديث باستفاضة. قال وحديث صهيب رضي الله عنه متقدم رواه مسلم وغيره. وحديث أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجه في الصحيحين. إذن عرفنا الآن إجماع أهل السنة والجماعة على رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وإجماع أيضا أهل السنة والجماعة على أن الناس لا يرون ربهم في الدنيا إلا ما كان من الخلاف في شأن نبينا عليه الصلاة والسلام. خلاص عرفنا إجماع فين؟ استثنينا إيه؟ تمام؟ طب الراجح إيش؟ الراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بقلبه. أنا شايف لأدلة كثيرة أنه صلى الله عليه وسلم سئل فقال نور أن أراه، وحديث أبي موسى الأشعري حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه أحد ما انتهى إليه من يعني ما انتهى إليه بصره من خلقه. معنى طيب في الحديث ده يا شيخ حجابه النور أو النار جميل النار هنا بمعنى إيه؟ بمعنى النور حجابه النور النور أو النار معنى نور أن أراه. والحديث برضو يفسر يعني هناك حجاب من نور فكيف أرى الله. لو الحديث لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه أحد من خلقه بصره من خلقه. طيب في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يره بأم عينيه إنما رآه رؤيا قلبية بمعنى زيادة العلم. خلاص زيادة العلم لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ازداد علما ويقينا بمعراجه إلى السماء السابعة. عرفنا هذه؟ طيب احنا لو حكينا حتى الإجماع أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن الله لا يرى في الدنيا مطلقا حتى النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الأرض إنما في السماء رؤية إيه؟ علمية وفيها خلاف. عبد الله بن عباس ومع جماعة يقول رؤية بصرية، عائشة وأبو هريرة وعبد الله بن مسعود وجماعة الصحابة يقولون رؤية قلبية. ولذلك قالت لمكحول مولاها من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ولما سألها قالت لقد قف شعره من سؤاله مسروق بن أجدع بيسألها مولاها تلميذها يعني إخوان لقد قف شعر من هذا السؤال رضي الله عنه يعني إخوان. وذكرت الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بأم عينيه إنما كانت رؤيا قلبي. وإحنا ذكرنا رؤيا طارة تكون بصرية وطارة تكون اعتقادية وطارة تكون منامية وطارة تكون علمية. معنى يختلف من موضع لموضع ومن سياق لسياق. خلاص هذه أدلة أهل السنة والجماعة بيسرد وذكر الآيات ورد على الشبهات لما استدلوا بها من القرآن. والآن هو إيش يذكر لنا أدلة أهل السنة من الحديث. يقول وحديث طيب ومن حديث علي بن حاتم حديث عدي بن حاتم ما كن يده أبو طريف أبو طريف عدي بن حاتم رضي الله عنه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان الذي عرفه ولا ترجمان يترجم له فيقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى ربي فيقول ألم أعطيك مالا وأفضل عليك فأقول بلى يا ربي. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. الشاهد فيه ويوم يلقاه والأصل في الملاقاة المعينة والمواجهة وليس بينه وبينه حجاب تأكيد لأمر الملاقاة ولا ترجمان يترجم له إلى آخر. وقد روى أحاديث الرؤيا نحوها 30 صحابيا ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤيا أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماها التي سمعوها على الجهمية بمنزلة الصواعق. ولذلك ألف ابن القيم كتاب سماه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ يعني هو الآن ذكر يا شيخوان الأدلة من القرآن والسنة، الأدلة من العقل كثيرة. من ذلك أنه الموجود أكمل من المعدوم، لأن المعدوم لا يرى والموجود يرى، والموجودات رؤيتها على درجات وتفاوت، وأكمل الموجودات والله سبحانه وتعالى معنا يا إخوان، فرؤيته بالضرورة والوجوب العقلي، لأن العدم مخفي لا يرى ولا ينظر إليه ولا يشاهد معنا يا إخوان. والعدم أفضل أو الموجود أفضل؟ الموجود أفضل. وذلك من كمال الله عز وجل أن يرى وأن ينظر إليه بالأبصار معنا يا إخوان، ويكون اللقاء معنا يا إخوان. طيب، قال وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسول، وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله وأصحاب رسوله. أنتم الآن تلاحظون أهل البدع والهوى يأتون إلى الأحاديث الأحد فينسفونها، يقول لا تحتج، لا يحتج بها في باب العقائد، ويأتون إلى المتواتر بمعول التأويل والتحريف، لم يستطع يرد المتواتر معنا يا أخوان. قال ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث ضعيف معنى، وإن كان هناك نصوص أخرى في الترهيب من القول على الله بلا علم سواء في القرآن أو في السنة أو في الشريعة عامة، وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، وسئل أبو بكر الصديق كذلك هذا ضعيف، وسئل أبو نعم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا ما الأب، فقال أي سماء تضلني وأي أرض تكلمني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، كذلك هذا أثر منقطع مشهور على الألسنة هذا الأثر، أي سماء تضلني وأي أرض تكلمني، أثر في انقطاع. على كل حال كما قال القائل إذا قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فإن من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتل، فإياك إياك أن تقول على الله وعلى شرعه وعلى دينه بغير علم، إذا كنت ذا بصيرة وعلم تكلم لأنك توقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. قال وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه، تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة كما ذهب إليه الأشاعرة؟ الأشاعرة قالوا يرى لا في جهة، ها نفوا الجهة لأنه انفنا جهة العلو والفوقية معنا يا إخوان، وهذا مناقض للعقل الصحيح والنقل الذي جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولكن في دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة، ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله. فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقل شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي رؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بلا جهة؟ يعني المعتزلة ألزموا الأشاعرة، قالوا أنتم أيها الأشاعرة نفيتم الجهة، فكيف تثبتون الرؤية؟ يلزمكم نفي الرؤية فتوافقوننا، وإما تتركون مذهبنا وتمشوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة فتثبتون العلو والرؤية. معنا يا إخوان؟ ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة؟ وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا. الآن لو إيه؟ لو رأينا ملكا كذا على طبيعته على خلقته ماذا سيحدث لنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الملك على طبيعته في غار حراء أصابه ضعرا وفزع إلى خديجة، زملوني مرض النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فالأمر ليس بالسهل، فكيف برؤية ربنا عز وجل؟ نعم، قال لامتناع الرؤية، لامتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرء بل لعجز الرأي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيتهم. ولهذا لما تجلى الله الجبل وخر موسى صعقا، فلما أفق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله، كما أيد نبينا صلى الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، أي ماتوا الناس يموتون. معنى يا إخوان؟ قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن يبعث فينا رسولا منا. وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه. الأشاعرة وافقوا المعتزلة في مسألة نفي الجهة، يعني هم تضرعوا بنفي الجهة. ليه؟ قالوا إذا أثبتنا شيئا في جهة إنه في جهة، إذن يلزم أنه جسم ويلزم أنه متحيز. معنا يا إخوان؟ فهذا نقول لهم نحن لا نعني بالجهة الجهة المخلوقة، فلا يحيط بالله مخلوق، لا يحيط بالله مخلوق. معنا يا إخوان؟ أما الله سبحانه وتعالى فوق العرش. طيب العالم الموجود هذا هي الجهات تنقطع أين يا شيخ أسامة؟ بانتهاء العالم. طب ما هو آخر العالم الكرسي العرش صح؟ إذن فوق العرش من بعد العرش ما تستطيعش فيه تقول جهة، لأن الكون ده دخله الشمس. أنت بتعرف الجهات منين؟ بأنك في شمس، في إشراق، في غروب، في يمين جمال، صح ولا لا؟ طب ما هو العالم بينتهي بانتهاء العرش، ثم فوق العرش رب العالمين. رب العالم بقى رب العالم، فما ينفعش تقول جهة وجودية تحيط به، من الخطأ. هم توهموا لما قال أهل السنة والجماعة أن في جهة العلو يعني في جهة مخلوقة، إذن تحيط به جهة، يحيط به مخلوق. وأهل السنة والجماعة قالوا لا نعني هذا. إذن هم الآن لما نفوا الجهة توهموا ماذا؟ أنه يلزم من إثبات الجهة أنه جسم وأنه متحيز وأنه إلى آخره. لا، عرفنا يا إخوان؟ ونبه على هذا شيخ الإسلام كثيرا في مواضع متعددة. وما ألجمهم المعتزلة لهذا الإلزام إلا لما وافقهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. معنى يعني يريد أن يقول بدعة الأشاعرة أخف وطأة من بدعة المعتزلة. المعتزلة إيه؟ نفوا الأمرين العلو والرؤية، العلو والرؤية، معنى نفوا جهة العلو والرؤية. والأشاعرة وإن أخطأوا نفوا العلو وجاءوا لا يريدون أن يكابروا النصوص فقالوا بإثبات الرؤية. معنى يا إخوان أكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا شيخ علي. على كل حال الراجح أن الشرك الأصغر شأنه شأن الكبائر والمعاصي، صاحب الكبائر والمعاصي صاحبها في خطر مشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفره. الذين يقولون بالقول الآخر يقولون قطعا لا بد أن يدخل النار ليعذب صاحب الشرك الأصغر، أي كل ما نص عنه عليه الشرع بأنه شرك واتفق عليه أهل السنة والجماعة أنه أصغر فعنده في رأيه لابد أن يدخل ليعذب ثم يخرج. هذا من عصاة الموحدين، معنى في هذا عصاة الموحدين، لكن الراجح أنه كل هذا والآية تقصد الشرك الأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر، الشرك الأكبر لا يغفر أن يشرك به يساوي لا يغفر أن يكفر به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأحاديث التي جاءت على نفس المنوال تحمل على نفس المحمل. ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، طب هو سيملأ الأرض خطايا فقط بالكبائر ولا لابد يكون فيها شرك أصغر؟ يكون فيها شرك أصغر. هو هذا محل الشاهد، فهم أخذوه من جهة وإحنا رأيت ربي في أحسن صورة، تمام؟ اتفق أهل السنة والجماعة على جواز رؤية الله في المنام، معنى؟ نعم. اتفقوا أجمعوا على هذا، وأن هذه الرؤية رؤية قلبية، رؤية قلبية في المنام، هيئة تصور إليه في المنام، ليس كمثل شيء، والسميع البصير، ولو رأى شيئا فهو إشارات إلى أشياء، وإلا الله ليس كمثل شيء والسميع البصير. يعني الأثر اللي مذكور عن الإمام أحمد ممكن يقبل أن الله عز وجل أتاه في المنام ونادى. جميلة، رؤية منامية، رؤية منامية قلبية، يعني لا مانع. هم ليش الأهل السنة والجماعة أجمعوا على هذا؟ أجمعوا على جواز رؤية الله عز وجل في المنام، لكن لو رآه على هيئة ليست بحسنة فيدل على سوء اعتقاد الرأي، وإن رآه في هيئة حسنة يدل على صحة اعتقاد الرأي. وهل هذه الهيئة يعني هي توقف؟ وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت ربي في أحسن صورة، معنى؟ فالرؤية المنامية أجمع السنة والجماعة على جوازها فيما بينهم. وقع البعض الأئمة كالإمام أحمد كالأوزاعي كفلان، واضح؟ شيخنا الحديث ده رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. الشيخ عرضه الشيخ مصطفى عرضه. إيه مثلا الشيخ مصطفى تضعيف وأنا أعرف. حكى على بعض التراب. أعرف لكن الصواب أنه صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة